له كفتان. نعم. أنا فاتني شيء من كلام هذا الخطيب أو الواعظ بعد الصلاة، نعم شيخ، هل لاحظتم عليه شيئا؟ لاحظت عليه بس الاستدلال بحديث فرعون وهامان، طيب غيره؟ هذا الذي أذكره. وأنت فهمت كلامه كله؟ لا والله مش كله شيخنا، في الله. آخر 5 دقائق يعني تعبت عليكم السلام ورحمة الله. فكنت على جانب كما يقال. شيء آخر ما لاحظته، ما لاحظت والله أنا شيخنا. أخذت عليه شيئا كعادتي، يمكن شان التمتع ما يعني ما شاء الله. ايه بس شاء انه كله مثل بعض الكلام، جاب الافراد والقران. نعم دقيقا. نعم شيخ. لعلكم تذكرون لما حض على صلاة الضحى وذكر أن صلاة الضحى ب360 حسنة، هذا خطأ فاحش. نعم الحديث على كل مفصل أظن. لا مش هذا مقصود. نعم المقصود هو كلامه كله سليم إلا في لفظة حسنة، لأنه هي صدقة والصدقة بعشر أمثالها بعشر حسنات، فلما عادلها بحسنة معناها خسرنا 9 في كل مقابل حسنة. لا إلا الله. أي نعم. فتمنيت لو أنه يعني أتيح لي، أنا والله لو انتبهت أنه سلم عليك كنت لفت نظره إلى هذه، لأن هذه مسألة لا ينبغي الاختلاف فيها. سبحان الله. نعم. أما مسائل أخرى وخاصة إذا كان من أهل التوعية فهو موجه، يعني نعم موجه أنه أن لا يواجه المجتمع، موعظ خالص لا يواجه المجتمع يقول له بشيء لا يتحملونه، مثل ما فعلنا اليوم مثلا، أنه لا ما بصير حج إفراد بدون إيش عمره، بدهم يسلكوا الأمور يعني حتى ما يصير في مجابهة بين الوعاظ وبين الجمهور، لكن هذه ما بيصير فيها خلاف. صحيح. حينما يقال خسرتنا مقابل كل حسنة 9 وهذا حصل عميد الكلام واحد خطب بعد الصلاة هنا الشيخ ثم يقول أيوة والصراط حق والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق والشفاعة حق والبعث من بعد الموت حق وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. بس هنا الشفاعة يجب التعليق. نعم. بأنها تشمل تارك الصلاة أيضا طيب هذا.